93 قالوا نحن دي عقيدتنا وبنعمل كده. انا مبسوط جدا مبسوط انه 93% من الناس اللي بيصلوا معايا الجمعة عقيدتهم عالية شديد في الله، والله انا في قمة السعادة. 7% قالوا دي الناس صادقين برضو، قالوا ما بنستشعر الكلام ده، بنودي الورد ونوسط ونجيب وبنعمل. السؤال اللي بعده، اذا اصابتكم مصيبة او المت بك ضائقة واحتجت للمساعدة، علاج، مال، رسوم المدرسة بتاعت الاولاد، ان زنقت بالتأكيد لا حرج من اللجوء الى البشر فيما يستطيعون، الله في عون العبد ما كان العبد في عون اخيه، ما ممنوع. طيب، لكن لجوءك الى الله يكون سابقا للجوءك للناس، يعني اول حاجة بتركع وتسأل الله يسر بعدك بتمشي للناس، ولا بتمشي للناس في الاول؟ 67% قالوا بنمشي لله في الاول، وانا استغربته، لانه اذا كان في 93 فوق دي عقيدته ليه بيقوا 97؟ مفروض حتى دي برضو يكونوا 93، معناه في خلل في الاجابة، يعني بيستشعر الامر كله بيد الله 93، بيلجأ الى الله اولا 67، ليه ما يجب 93؟ اذا كنت في زيارة لشخص مهم ودعيت الى مكتب وزير او مسؤول او رئيس، فلا شك انك ستعد العدة، تلبس احسن حاجة عندك وتشوف شالاتك، وكان ما عندك شال تشحت شال او تأجر شال وتمشي تقابل المسؤولين. طيب، وانت تقف بين يدي الله وتزور بيت الله في اليوم 5 مرات، وهو العلي العظيم ملك الملوك والأرض جميعا قبضته، هل تستعد وتتهيأ لهذا المقام العظيم كما تفعل مع ذلك الشخص؟ 32% قالوا نعم في كل صلاة، كل صلاة بدو قاشرين، في 32 من الناس اللي بيصلوا معانا في كل صلاة بيلبسوا لبسة كاملة كأنهم ماشيين يقابلوا مسؤول مهم. 62 قالوا مرة 62 من 93 الفوق العقيدة عالية ديل، 62 منهم مرة بيجي قاشر لو في عقد وفي الجامع وكده. 5% قالوا الموضوع ده ذاته ولا فكرنا فيه ولا جاء في بالنا. إذن نحن لما نطرح هذه الأسئلة لا نريد أيها الأحبة ما تتمناه أنت، نريدك أن تحدثنا عن واقعك لتحصل معالجة لهذا الواقع. العقيدة الصحيحة التي تجعلك تتعلق بالله ولا تتعلق بسواه، ودليل ذلك وبرهانه في أرض الواقع وفي ثنايا الممارسة اليومية وفي أتون مفردات الحياة، دائما أنت مستشعر لأن الأمر بيد الله. واحد عمل حادث، زول من أخواننا قال لي يا أخي أعفاو، قال لي أعفاو، قال لي والله دار أعفاو، لكن كده شوفه مؤمن ولا ما مؤمن؟ قال لي ربنا قال فمن عفا وأصلح، ما قال مؤمن ولا ما مؤمن، دار تعفى لي الله تعفى طوالي، قال كده نشوفه مؤمن ولا ما مؤمن. العفو مربوط بالتأمين؟ نعم، قد لو مؤمن تقول انا ما خلي للناس الشركة، لكن لو داير تعفى لله خالصة دي ما داير لا تأمين. بعدين اصلا مما تطلع من بيتك، منذ ان تخرج من بيتك شعارك بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة الا بالله، دي اليوم كله، دي تكفيك اليوم كله، بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله. أنت تفتتح يومك إذا استيقظت من النوم وفتحت عينك، تفتح ذلك على ذكر الله وتقول ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك